الله عليم بذات الصدور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله آخرة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله ولي الحميد. لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله